نعم يا عبد الله. عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من فعلنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عفى الله عنك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذا تخصيص بالنذارة لهؤلاء الموصوفين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم ينتفعون بالإنذار، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني أنذر به هؤلاء لعلهم يتقون. ثم نهى الله تعالى نبيه عن أن يطرد المؤمنين حسب ما يريد الكفرة يطلبون من الرسل أن يطردوا المؤمنين الذين يجالسون الرسول، لأنهم يعني في الغالب يكونون من الفقراء والضعفاء فيحتقرهم هؤلاء، فيطلبون من الرسول أن يطرد هؤلاء عن مجلسه، يقولون: اطرد هؤلاء حتى نجلس معك نأتي إليك. قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا شيء، المؤمنين الذين يدعون الله في الغداة والعشي، يذكرون الله ويصلون ويسبحون يدعون الله. وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرة، ومنها قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر، قد يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بطردهم عن مجلسه، يعني رجاء أن يستجيب هؤلاء ويؤمنوا، فأمره الله بالصبر وعدم الالتفات لرغبة هؤلاء المستكبرين. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول هنا في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، هذا ابتلاء، ابتلى الله المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، فتنا بعضهم، ابتلينا بعضهم ببعض، ليقول هؤلاء الكفرة أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هؤلاء هم الذين من الله عليهم من بيننا؟ يعني احتقارا لهم. وهذا فتنة وبلاء. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل فضله، وكفى بالله عليما. الله تعالى عليم، فيضع فضله حيث شاء، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العليم الحكيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، على قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآيات، هذا القرآن نذارة للخلق كلهم. هذا القرآن. نعم. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم. نعم، هو نذارة للخلق كله. نعم. ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم، فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون. المقصود أن يعني هذا تخصيص لهذا الصنف من الناس، وإلا النذارة عامة كل الناس. لأنذركم، في الآية الأخرى في نفس هذه السورة في أولها، لأنذركم به ومن بلغ. فالرسول نذير لكل الناس، لكن بعض الناس أخص من بعض. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم، فهم أولى من نذارة البعيد، وإن كانت النذارة مطلوبة ومشروعة لكل الناس. إنما تنذر الذين يتبعون الذكر، سواء عليهم، يقول الله في الكفار الأشقياء العتاة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء هم لينتفعون، أما الكفار فإنهم بخلاف ذلك، وإذا ذكروا لا يذكرون. نعم. ولا تطرد، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر. رغبة في مجالسة غيرهم يعني من أجل استصلاحهم، هذا تأويل، هذا يتأوله بعض الناس، يعني قد يحصل شيء بحسن نية، إنه يؤثر مثلا مجالسة بعض الكبار وقد لا يحب مجالسة الآخرين بتأويل لعل هؤلاء يهتدون فيهتدي بهدايتهم يعني أتباعهم، ولكن هذا لا، هذا تأويل يعني أبطله القرآن بهذا البيان ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا واصبر نفسك مع الذين ولا تطع من أغفلنا قلبه. جاء في هذا يعني يتصل بهذا ما جاء في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما فيه عتب على النبي عليه الصلاة والسلام، تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، ما عليك. لا يعني هؤلاء إنما يعني عليك البلاغ، أما أن يهتدوا فليس هذا إليك، وما عليك ألا يزكى الآيات. نعم. من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة ودعاء المسألة في أول النهار وآخرة. دعاء العبادة، الدعاء في القرآن في السنة يشمل دعاء عبادة كما بين العلماء، ودعاء مسألة، فدعاء العبادة شامل كل العبادات، الصلاة، الصيام دعاء من قبيل دعاء العبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعاء العبادة، دعاء عبادة، لأن المتعبد لله يطلب منه، يريد وجه الله، يريد الثواب من الله، يريد يعني ما وعد الله به العاملين الصائمين، وما وعد به المصلين، وما وعد به المجاهدين، وما وعد به الذاكرين، وما وعد به الآمرين بالمعروف، فهو طالب. أما دعاء المسألة فهي التي تأتي تكون بصيغة السؤال، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اصلح ولدي، اللهم اصلح ديني ودنياي وآخرتي، فهذا دعاء مسألة. وهم في نفس الوقت إذا العبد فعله يعني طاعة لله، طاعة لله في قوله ادعوني أستجب لكم، كان دعاء مسألة في حقيقته، وهو في نفس الوقت دعاء عبادة. فالعبد وهو يسأل ربه هذه المطالب هو عابد لربه، فاعل لما أمره الله به. فهذا دعاء، دعاء مسألة، وإذا استحضر العبد فيه نية الامتثال كان دعاء عبادة. نعم. وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل فهؤلاء غير مستحقين. نعم. فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم ما يجوز. نعم. بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا الأعزاء وإن كانوا فقراء، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة، الأعزاء كانوا تابع لقوله صفوة الخلق، هم صفوة الخلق وإن كانوا فقراء، وهم الأعزاء جمع عزيز، هم الأعزاء في الحقيقة،

مستضعفون في أعماله العامة وأعماله خاصة، مثل هؤلاء ينبغي يعني التواضع لهم والإحسان إليهم والبشاشة في وجوههم وإناثهم، ومن يحتاج إلى إرشاد يعني نفع مالي أو نفع إيماني يبذل لهم، يبذل لهم مثلا بالتوجيه إذا كانوا يحتاجون إلى في حاجة إلى التوجيه في أمر دينهم أو الإحسان إليهم في أمر من أمور الدنيا. هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل الناس هكذا مراتب ودرجات لحكم بالغة، والحكمة العامة، الحكمة العامة في كل ما يجري به القدر هو الابتلاء. فالله ابتلى العباد بعضهم ببعض، ابتلى المؤمنين بالكفار، ذلك ولو يشاء الله، يعني هذا المعنى في القرآن يثنى ويذكر بإجمال وتفصيل. يقول سبحانه ذلك في شأن الكفار والمؤمنين وجهادهم للكفار، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم حتى يهلكهم الله، ولا يحتاج الناس إلى يعني قتال وجهود ومخاطرات، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فالله يبين الحكم حكمته في أقداره. انظر قوله تعالى وتلك الأيام نداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، بين يعني غالب ومغلوب. تارة لما سئل أبو سفيان سأله هرقل ما كيف الحرب بينكم، قال يدالوا علينا وندالوا عليه، فالحرب سجال بيننا وبينكم. قالوا كذلك الرسل. تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ففي وقعة بدر جعل الله الدولة والنصر للمسلمين على الكافرين. في أحد حصل يعني ما حصل من بعض الأسباب، فكان للكفار يعني دولة يعني دور، وصار لهم شيء من التغلب وقتل قتل، لكن لله الحكمة. استشهاد الشهداء هذا يعني فيه حظ عظيم للمستشهدين الشهداء في سبيل الله. وكذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل هذه الحياة فيها تمحيص والأحداث. فلنتدبر القرآن. يقول ابن القيم بالمناسبة فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.